يقول السائل كريم: رفع الصوت بالدعاء عند الطواف بالبيت الحرام وكذا عند دعوة الإماء. نعم، لا يجوز ذلك، بل فيه تشويش على المسلمين، والله لا يكاد المسلم يدرك الدعاء بسبب هذا الضجيج. وسبب ذلك مرده إلى أمرين: الأمر الأول أنهم يتخذون بعض الملقنين الذين يلقنونهم بعض الأدعية التي ربما كان بعضها من الأدعية الإيش؟ المبتدعة. وثانيا أن البعض منهم يظن أنه إذا لم يرفع صوته أن دعاءه لا يرفع. لا يا عبد الله، بالعكس، الله يسمعك. الله إن الذين تدعونه ليس أصما ولا غائبا، إنما هو أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فعلينا أن نجتهد في تطبيق السنة وعدم التشويش على الآخرين، فلو أن المسلمين التزموا ذلك لكان في الطواف هدوءا أكثر. نعم.